بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وموضوع درس الليلة هو في الجنائز وعيادة المريض، من قول المؤلف رحمه الله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، إلى آخره. وقبل أن نشرع في درسنا هذا، أجيب عن سؤال قدمه أحد الإخوة. يقول: جماعة أذن أحدهم لصلاة المغرب وسهوا عن الإقامة وصلوا بدون إقامة، هل صلاتهم صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة ماذا يجب عليهم؟ صلاتهم صحيحة، لكن يعني حين سهوا عن الإقامة لعل لا يكون في ذلك إن شاء الله مؤاخذة. والإقامة، الأذان والإقامة واجبة إذا كان هناك جماعة ولم يسمعوا الأذان، أو شخص ولم يسمع الأذان فيؤذن ويقيم للصلاة. وصلاتهم صحيحة لأن الأذان والإقامة ليس من شروط الصلاة، ليس من شروط الصلاة ولا من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة. إذن ما حكمه؟ قربة مستقلة، هو في حد ذاته واجب ولا يجوز تعمد تركه. وإذا صلوا بلا أذان ولا إقامة وأتوا بأركان الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها فصلاتهم صحيحة، والأذان والإقامة ليس من شروط الصلاة ولا من واجباتها ولا من أركانها، يعني واجب مستقل لا يجوز تعمد تركه. وإذا كان ترك سهوا فيرجى ألا يكون في ذلك إن شاء الله مؤاخذة. قال المؤلف رحمه الله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء. فإذا نزل به، يعني نزل به ملك الموت، استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة. فإذا مات أغمضت عيناه، لأنه في العادة إذا مات يشخص بصره يتبع الروح، لأن بصره يظل شاخصا فتغمض عيناه. ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. قال الشارح حفظه الله: يدعو العائد للمريض بالشفاء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به، يعني أتي بالمريض إليه، قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري برقم 5675 ومسلم برقم 5707. هذا الدعاء ينبغي أن نحفظه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به بالمريض إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس، رب الناس، واشفي وأنت الشافي، أو اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، شفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. من يحفظ هذا الدعاء؟ من يحفظ هذا الدعاء؟ رب الناس، نعم نعم، واشفي وانت الشافي، نعم. لا يغادر سقما، واحد من بعيد اظنه لكن ما نسمعه، اقرب يا شيخ. رواه البخاري ومسلم، اقرب اقرب ان كان ودك تسمعنا فائدة. اي نعم، كرر. احسنت، اللهم رب الناس، اذهب الباس، رب الناس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اي نعم، وهذا رقية ودعاء، يدعو العائد للمريض بالشفاء، بالشفاء، ها، بالشفاء. اذهب الباس، رب الناس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سلطان، ما حفظت شيء؟ ان شاء الله. ويلقن من حضر، ويلقن من حضره، ويلقن، ويلقن من حضره الموت: لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني ما هو بعقب ما يموت، لا، لقنوا موتاكم، يعني من حضره الموت، من حضره الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال موتاكم لأنه حضره الموت، ومعروف أن من حضره الموت أنه في عداد الموتى، مثل أتى أمر الله عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه. لقنوا موتاكم يعني من حضره الموت، أما إذا مات انتهى، إذا مات انتهى. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم برقم 2123 عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني رواه مسلم بسنده، مسلم صحيح مسلم، يرويه مسلم بسنده إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتغمض عيناه، يعني تطبق شفونه ما داموا يعني ما داموا بحرارة يعني ما زال جسمه حارا، أما إذا برد حتى لو أغمض عينيه تعود على ما كان، لكن إذا كان في الحال إذا أغمضت عيناه نعم يكون من السنة. وتغمض عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني شخص بصره. لماذا شخص بصره؟ ها؟ أي يتبع الروح، لما خرجت الروح أي شخص البصر يتبعها ينظر، نعم يتبعها. قالت رضي الله عنها أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. النبي صلى الله عليه وسلم أغمضه، هذا دليل الإغماض، فأغمضه أغمض عينيه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، عرفوا أنه مات كأنه دخل عليه في الحال، وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يشخص البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، يعني النواح وويلاه وكرباه وسنداه، هذا كله نياحة جاهلية، هذا كله نياحة جاهلية لا يجوز، وكذلك رفع الصوت. ولكن إذا حصل بكاء وحزن قلب فكما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. هذا استحسن نحفظه وندعو به على الجنازة على الميت: اللهم اغفر لأبي سلمة، يعني ندعو له مثلا إذا كنا نعرفه: اللهم اغفر لفلان، أو نقول: اللهم اغفر له، أو اللهم اغفر لهما، أو اللهم اغفر لهم. أي نعم. وارفع درجتهم في المهدي واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وأي دعاء يعني يأتي بهذا المعنى: اللهم أعذه من النار وأدخله الجنة، اللهم اغفر له، هذا كله اغفر لنا وله، أي نعم، هذا كله أي نعم سائغ في الدعاء في صلاة الجنازة. رواه مسلم. أعيد النص مرة أخرى. قالت أم سلمة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم برقم 2130. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي سلمة: قولي اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: قلت هذا امتثالا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قلت في نفسي: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ فماذا حدث؟ فماذا صار؟ عوضها الله خيرا من أبي سلمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وجبر الله مصيبتها وعوضها خيرا من أبي سلمة وهي أم المؤمنين باعتبار أنها من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حسنه الترمذي. ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. ويكره النعي وهو النداء بموته. نعم، هذه السنة، الإسراع في تجهيزه ودفنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. لكن لو كان هناك مصلحة أو كان هناك يعني اشتباه وتأخيره من أجل كشف ما قد يلابس وفاته من اشتباه، أو يعني من أجل تحقيق الحق، أو من أجل مصلحة يكثر يعني يتحرى به كثرة الجماعة للصلاة عليه، فلا بأس، خاصة في مثل هذا الوقت يعني وجود الثلاجات ووجود يعني أمور تضمن أن تفسد جيفته أو تتحلل من أجل المصلحة، فلا بأس يعني ولو تأخر قليلا. ولو تأخر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود، قول الشيخ رواه أبو داود. ويكره النعي وهو النداء بموته. النعي الإعلان بموته، أي نعم. وسيأتي بيان مزيد بيان لمعنى النعي، وأنه من صنع أهل الجاهلية، من صنع أهل الجاهلية. أما يعني مسألة الإخبار بموته من أجل تحصيل مصالح، إن كان له دين على أحد أو إن كان لأحد عليه دين فلا مانع، أو من أجل يعني أن تحاد زوجته يعني لمصلحة دينية فيخبر، يعني يخبر ولا يعتبر، يعني يخبر يعلن عن خبر موته ولا يعتبر نعي. أما النعي فهو كما فسره الشيخ النداء، رفع الصوت النداء بموته. قال الشارح: ويسجى الميت أن يغطى بثوب يستر جميع بدنه إلا أن يكون محرما، فإنه لا يغطى رأسه. إذا كان محرم، مات وهو محرم، لا يغطى رأسه. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغطى رأسه. لماذا؟ حديث عائشة يدل على ستر بدن الميت، لكن لماذا لا يغطى رأس المحرم؟ لأنه يبعث، لأنه محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة. وأما يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد في الذي وقصته ناقته وهو محرم ألا يغطى رأسه، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أنه على حاله، يبعث على ما مات عليه، يبعث محرما ملبيا يوم القيامة. نسأل الله حسن الخاتمة. اللي يموت يبعث على الحال التي مات عليها، إن كان مات على التوحيد يبعث موحدا، مات على الإسلام يبعث مسلما، مات يغني يبعث يغني، وهكذا يبعث يعني على ما مات عليه. أما دليل تسجية الميت تغطيته بثوب، قال حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة أو حبرة، سجي ببرد حبرة. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري برقم 5814 ومسلم برقم 2183. قال: ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من دين لله أو للآدميين. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذا كان على دين لله مثل نذر، مثل كفارة، أي نعم، أو نحو ذلك، وجب عليه الحج، توفرت شروط الحج فيه ووجب عليه، أو العمرة ولم يحج أو يعتمر، فيخرج يعني أداء. نعم، دين لله، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي برقم 1078 بإسناد صحيح، وحديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قال الشيخ: رواه أبو داود برقم 3159، وذكر أن في إسناده مجهولان، ولكن الإسراع يعني من حيث هو بتجهيز الميت وعدم حبسه لغير مصلحة، يعني عدم تأخيره لغير مصلحة دينية، هذا هو يعني هذا هو الوارد، هذا هو المتعين. قال ويكره النعي وهو النداء بموته على ما كان يصنعه أهل الجاهلية، أما الإخبار بموته لتحصل بذلك مصالح ككثرة المصلين عليه فلا بأس به. قال المصنف رحمه الله يعني من فروض الكفايات تغسيله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية، وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية. وش معنى فرض كفاية؟ نعم شيخ أبو نعم أنا ما سمعت الجواب لكن أعد إيه؟ إذا قام به، إذا قام به يعني قائم سقط عن الباقين. إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، بعض المسلمين سقط عن الباقين، فرض كفاية. ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، يكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، أخذ الأجرة على حفر القبور، ولهذا حفار القبور اللي يسترزق من حفر يفرح بالجنائز. لا، هو على كل حال هذا من فروض الكفايات، يكره أخذ الأجرة على ذلك لأن هذا واجب على المسلمين. لو تركوه جميعا أثموا، لو تركوه جميعا أثموا. وغسله، لكن لو يعني هذه كراهية ليس حراما، لأنه في الحقيقة الحفر يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى كلفة، فأخذ يعني ما يقابل هذه الكلفة أو استئجار عامل أو استئجار أناس يعني من أجل هذا الغرض، على كل حال قد لا يكون، لا هو ليس محرما، لكن أيضا قد ترتفع الكراهة إذا لم يوجد إلا ذلك. مثلا لو استقدم عامل أو عمال براتب وطلب منهم أن يحفروا، راتبهم لا يكره على هذه الحال لأنهم يعني فرض لهم راتب للعمل. قال ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك. نعم، كذلك يكره حمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، حمل مات بأمريكا مثلا يكره يعني حمله إلى غير بلده، إذا كان بلده في المملكة ما يكره أن ينقل ويحمل إلى بلده إذا كان يتعالج في الخارج، لكن لو أنه مات في بلده فقالوا لا نريد أن ننقله إلى البقيع وليس من أهل المدينة، ليس من فيكره هذا، يكره حمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، لغير حاجة. ما إذا كانت هناك حاجة يخاف عليه في بلده يعني يخشى عليه فلا مانع من أن ينقل إلى مكان لا يخاف عليه فيه. قال الشارح وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين السامعين، غسل الميت والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه أمور لا بد منها، وهي من فروض الكفايات، ولا ينبغي أن تؤخذ الأجرة على شيء من ذلك. شوف هنا قال ودفنه، ما قال وحفر قبره، بمعنى أن حفر القبر لا يكره أن تؤخذ عليه على حفر القبر الأجرة، لكن دفنه أي نعم من فروض دفنه غير الحفر. غسل الميت والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه أمور لا بد منها، وهي من فروض الكفايات، ولا ينبغي أن تؤخذ الأجرة على شيء من ذلك. والأصل أن يدفن كل ميت في بلد وفاته إلا لضرورة تدعو إلى نقله إلى غيره، والنقل إلى بلده إذا مات في غيرها إذا لم تترتب عليه مضرة للميت فيه مصلحة. النقل إلى بلده إذا مات في غيرها إذا لم تترتب عليه مضرة للميت فيه مصلحة ككثرة المصلين عليه. قال إذا لم تترتب عليه مضرة للميت، ما هو مثال هذه المضرة؟ وش المضرة اللي ترتب؟ مثلا مات في أمريكا وينقل وبلده مكة والمدينة، فينقل إليها لكثرة المصلين. قال إذا لم تترتب على نقله مضرة، أردت مثالا للمضرة، من يتصور يعني ما يحدث من مضرة؟ نعم أي تتكلف مبالغ، أو يكون الميت يعني في حال لا يتحمل، قد يعني يتحلل أو يعني يترتب على نقله تفرق أجزائه أو نحو ذلك، أو مضرة مثل ما قال الأخ أنه يترتب على نقله مبالغ يعني لا يشق دفعها من ماله أو من أي نعم أو على كل حال مضرة عامة كل ما كان، ولهذا مضرة للميت فقط، إذا لم يترتب عليه مضرة للميت أي نعم. قال نقله يعني إذا لم يترتب عليه مضرة إلى بلده إذا مات في غير فيه مصلحة ككثرة المصلين عليه وحصول زيارته والدعاء له من أقاربه وغيرهم، يعني إذا دفن يتمكن أقاربه وغيرهم من الذكور أن يزوروا قبره ويدعون له. قال المصنف رحمه الله ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة، وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي. ولفظه والطفل يصلى عليه ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم. نعم من تعذر غسله لأنه يعني تحلل أو لعدم ماء ييمم، يعني الغاسل بدل ما يغسله يضرب يديه ويمسح عليه. نعم يمسح على وجهه ويمسح عليه. نعم ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم. قال الشارح غسل الميت بالصفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيلها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري برقم 1254 ومسلم برقم 2168 و2175 وحديث والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أبو داود برقم 3180 بإسناد صحيح، ورواه الترمذي برقم 1031 ولفظه والطفل يصلى عليه، وقال هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل، يعني وإن لم يستهل صارخا وإن ولد ميتا، أي نعم، بعد أن يعلم أنه خلق أو خلق، يعني إذا تبينت فيه صورة التخليق، أي نعم، هو السقط يصلى عليه، وهو قول أحمد وإسحاق. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو كان محترقا أو امرأة بين رجال أو رجل بين نساء يمم، امرأة بين رجال ييممونها، أي نعم، أو رجل بين نساء كذلك ييمم، إلا أن تكون زوجته أو زوجها فيغسلها، إذا كان زوجها ما فيغسلها زوجها أو زوجته تغسل زوجها، أي نعم. قال المصنف والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. قال الشارح الأفضل تكفين الميت في 3 أثواب بيض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، يعني من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة، رواه البخاري برقم 1264 ومسلم برقم 2179. والواجب المجزئ ثوب يستر جميع جسده، ثوب واحد يستر، فإن لم يجد ستر العورة ثم رأسه وما يليه، وجعل على رجليه إذخرا أو غيره من النبات، لحديث خباب رضي الله عنه، وفيه قتل مصعب ابن عمير يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، رواه البخاري برقم 1276 ومسلم برقم 2177. وحديثه رضي الله عنه وفيه لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه الإمام أحمد برقم 27219 بإسناد صحيح. ويفهم من الحديثين في تكفين مصعب وحمزة رضي الله عنهما أن ما كفنا به كاف لستر العورة ومعها الرأس أو القدمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترة العورة والرأس، وأن يجعل على القدمين إذخر، نبات معروف. نعم. وقال المصنف رحمه الله: ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة. يعني مقام الإمام يكون عند صدر الرجل ويكون عند وسط المرأة، ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت: اللهم اغفر له واللهم ارحمه، أين؟ ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف مكانه حتى ترفع. روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. قال الشارح وفقه الله للخير، ووفقنا وإياكم وجميع المسلمين جميعا للخير: أولا، يدل لوقوف الإمام وسط المرأة حديث سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها، يعني عند الوسط. رواه البخاري برقم 1332 ومسلم برقم 2235. وحديث أنس رضي الله عنه في صلاته على رجل وامرأة: وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وفيه: فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. رواه أبو داود برقم 3194 بإسناد صحيح. المصنف يقول: قال يقف عند صدر رجل، وهذا هو المعروف، والحديث فيه أنه وقف عند رأسه، ولا مانع يعني من الجمع على كل حال بين الصيغتين. ويقال في تعليل الوقوف عند صدر الرجل أن دائما القلب هو المتقلب، وخاصة عند الرجال يكون هو محل يعني الخطايا، أما المرأة فمحل الخطايا منها وسطها. على كل حال لا نعلل، إذا وردت السنة بشيء قبلنا بدون أن نعلل، وإذا ظهر لنا من التعليل أو من الحكمة شيء فلا بأس. الشارح يقول: ثانيا، يدل للتكبير على الميت أربعا حديث أبي هريرة في تكبيره صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، رواه البخاري برقم 1333 ومسلم برقم 2204، وحديث جابر في ذلك أخرجه البخاري برقم 1334 ومسلم برقم 2207، وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود برقم 3194 الذي مر آنفا، أي في في الوقوف على عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. قال العلاء ابن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأله، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ يكبر أربعا ويقوم عند يكبر أربعا، الشاهد يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. رواه أبو داود برقم 3194 بإسناد صحيح. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم على قبر رجل بعد دفنه وكبر أربعا، رواه البخاري برقم 1319 ومسلم برقم 2211. وحديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم على قبر امرأة وكبر أربعة، رواه النسائي برقم 2022 وغيره بإسناد صحيح. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، رواه النسائي برقم 1989 بإسناد صحيح. وجاء في قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى حديث أبي أمامة الذي تقدم قريبا: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا، هذه مجموعها أربع. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري برقم 1395 عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس، قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. ما يستفتح رأسا بعد التكبيرة الأولى، يشرع بالفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بدون استفتاح. وجاء في قراءة سورة بعد الفاتحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه طلحة ابن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق، رواه النسائي برقم 1987 بإسناد صحيح. منه اللي قال سنة وحق؟ ابن عباس، قرأ بالفاتحة وسورة. نعم. قال طلحة، رواه عنه طلحة ابن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق، رواه النسائي برقم 1987 بإسناد صحيح. وجاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم في الجزء الأول صفحة 360 وصححه ووافقه الذهبي. ثالثا، جاء في التكبيرات الخمس في الصلاة على الميت حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن يزيد بن أرقم قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم برقم 2216 ورواه الترمذي برقم 1022 وقال حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التكبير على الجنازة خمسا، وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. الشيخ إمامنا الحذيفي أحيانا يكبر خمس، يكبر أربع، يكبر خمس، أي نعم، لهذا الحديث، لهذه الأدلة. ها؟ أي ورد أنه بعد الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تفتنا بعده، أو لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أي نعم، على كل حال هذا من الدعاء له، يعني إذا دعا في ما بين أي تكبيرة وتكبيرة فهو جائز في شيء. في وش بقى الخامسة؟ إذا كبر الخامسة يسلم، إذا كبر الخامسة يسلم، ليس بعد كل تكبيرة دعاء. ما تشوف إمامنا الشيخ صلاح بعد الرابعة يسلم على طول؟ أي لا، ما يكبر خامسة، كبر الرابعة. اللي يكبر الخامسة أحيانا الشيخ الحذيفي يدعو ما بعد الرابعة، أما بعد الخامسة فلا يدعو، قد يعني يطيل كما هي عادته، وإذا دعا فلا بأس قبل التسليم، وخاصة إذا يعني دعا للمسلمين دعاء الماثور، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهم على الإسلام والسنة، ثم يخص الميت ويخص نفسه أيضا بالدعاء. أي نعم. رابعا، اختلف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. قال الترمذي عقب حديث برقم 1077 واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة. أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، يعني علماء الحنفية أهل الكوفة. نعم، يرفع في أول مرة ثم لا يرفع يديه. على كل حال، قال الشيخ الشارح الشيخ عبد المحسن وفقنا الله وإياه، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري الجزء الثالث صفحة 190، وأخرجه يعني حديث ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، الدار قطني في العلل بإسناد جيد. الدار قطني له كتاب اسمه العلل، خرج فيه نعم حديث من ضمنها هذا الحديث. قال أخرجه الدار قطني في رفع اليدين في التكبيرات، في تكبيرات الجنازة، أخرجه الدار حديث ابن عمر، أخرجه الدار قطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر ابن شبه. قال الشيخ شيخ عبد العزيز والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة، لأن عمر المذكور يعني عمر بن شبه صاحب تاريخ المدينة ثقة، وثقه الشيخ عبد العزيز ثقة فيقبل رفعه. أكل حال لم يوثقه الشيخ عبد العزيز إلا لعلمه بذلك لأنه وثق. عمر بن شبه صاحب تاريخ المدينة هو ثقة، قال لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، زيادة الثقة مقبولة. يعني إذا الثقة زاد في الحديث عن الثقات فزيادة الثقة مقبولة كما يقول الشيخ على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. إذن نرجح رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة كلها، في جميع التكبيرات، واللي يكتفي برفع اليدين في التكبيرة الأولى ولا يرفع يديه في البقية لن نخاصمه. أي نعم، هي سنة، نرى أنها سنة، من فعلها له أجر ومن لم يفعلها لا إثم عليه. بقي يعني وقفنا على ماذا يستحب لمن فاته الصلاة على الجنازة، يعني ماذا يفعل. قال يستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر، إلى مدة شهر، بعده خلاص. ولا بأس بالدفن ليلا، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، قيامها في وقت الظهيرة، هذه الثلاث الأوقات الضيقة يكره يعني الدفن فيها. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم من العلم والعمل ما ينجينا من النار ويدخلنا الجنة ويرضى به عنا مولانا سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.